اللي فتح فيه جناين مصر. صباح العندليب يشتي بألحان السبايا مصر، السبايا مصر. صباح الدايا واللفه ورش الملح في السفه، صباح الدايا واللفه ورش الملح في السفه. صباح اطلع باعلامنا من القلعة لباب النصر، صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر، صباح العندليب يشتي بألحان السبايا مصر. صباح الدايا واللفة ويرش الملح في الزفة، صباح الدايا واللفة ويرش الملح في الزفة. صباح اطلع بأعلامنا من القلعة لباب النصر. سلامتك يما يا مهرة يا حبالة يا ولادة يا ست الكل يا طهرة، سلامتك يما يا مهرة يا حبالة يا ولادة يا ست الكل يا طهرة. سلامتك من آلام الحيط من الحرمان من القهرة، سلامتك من آلام الحيض من الحرمان من القهرة. سلامة مهدك المرضع، سلامة بطنك الخضرة، سلامة مهدك المرضع، سلامة بطنك الخضرة. هناك وفرخة الوالدة تضم الولد يا والدة، هناك وفرخة الوالدة تضم الولد يا والدة، يسنهم لك ويحميهم يكترهم يخليهم. هناك وفرخة الوالدة تضم الولد يا والدة، هناك وفرخة الوالدة تضم الولد يا والدة، يسنهم لك ويحميهم يكفرهم يخليهم. يجمع شملهم بيكي يتمم فرحتك بيهم، صباح الخير على ولادك، صباح الياسمين والفل يعيشي ويفنوا حسادك ويسقوهم كسات الذل، صباح الخير على ولادك، صباح الياسمين والفل يعيشي ويفنوا حسادك ويسقوهم كسات الذل. ويبلغ يا سمير غطاس يا ضيف المعتقل ثانوي بصوتك دل كل نحاس، صباح الخير على الثانوي. ويبلغ يا سمير غطاس يا ضيف المعتقل ثانوي بصوتك دل كل نحاس، صباح الخير على الثانوي. ويبلغ يا سمير غطاس يا ضيف المعتقل ثانوي بصوتك دل كل نحاس، صباح الخير على الثانوي. واهلا بيكو في القلعة وباللي في الطريق جايين، مدامة مصر ولادة وفيها الطلق والعادة، هتفضل شمسها طلعة برغم القلعة والزنازين. صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر، في جناين مصر. صباح العندليب يشتي بألحان السبايا مصر. صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر. صباح العندليب يشتي بألحان السبوع يا مصر، السبوع يا مصر. صباح الداية واللف ورش الملح في الزف، صباح الداية واللف ورش الملح في الزف. صباح يطلع بأعلامنا من القلب على باب النصر.